أو غير مسلمين. أما إذا كان إنسان يصنع الخمور أو ينتجها أو يروجها أو يبيعها فهذه تعتبر يجب إتلافها ولا يجوز إقرار أهل الذمة عليها. ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصبا ولو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بدبغه. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. ثم بعد هذا مثل المثال قال إذا أن إنسان غصب جلد ميتة فهل يلزمه أن يرده أو لا؟ مر بنا أن جلد الميتة هل يطهر بالدباغة ولا يطهر؟ من يذكر؟ يطهر. القول المشهور والذي يرجح كثير من العلماء أنه يطهر. فإذا كان يطهر بالدباغ فإنه يلزمه أن يرده. وعلى قول من قال إنه لا يطهر قالوا أيضا يرده. لماذا؟ قال لأنه يمكن أن يستعمل في اليابسات. ولو قلنا إنه لا يطهر فإنه يمكن استعماله في اليابسات فله مالية حينئذ. وأما القول الذي ذكره في المذهب أنه المشهور قال إنه لا يرد لأنه لا يطهر بالدباغ واستعماله في اليابسات لا يعتبر ذا قيمة وتمويلا. لكن القول الآخر وهو الراجح إن شاء الله أنه يلزم رده لأنه مال يمكن استعماله على القول الراجح في اليابسات والمائعات بعد الدباغة. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر والمحرمة وجلد الميتة هدر سواء كان المتلف مسلما أو ذميا لأنه ليس عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها. قال لو أن الغاصب أتلف هذه الأشياء الكلب أو خمر الدم أو جلد الميتة فهل عليه ضمان؟ قال لا ضمان عليه لأنها ليست أموال فلا قيمة لها ولا تعويض لها. لكن إذا كانت باقية فيلزم ردها. وإذا تلفت عند الغاصب فلا ضمان عليه لأنه لا يجوز بيعها ولا يجوز التعامل بها ببيع أو شراء فلا قيمة لها. ويستولى على حر كبير أو صغير لم يضمن لأنه ليس بمال. وإن استعمله كرها فعليه أجرته لأنه استوها في منافعه وهي متقومة. يقول لو أن إنسان استولى على حر سواء كان كبيرا أو صغيرا فما الحكم؟ قال لا ضمان عليه. لماذا؟ قال لأنه ليس بمال. الإنسان الحر ليس بمال. فلو أن إنسان غصب شخصا وأبقاه عنده فلا ضمان عليه إلا لو حصل منه تعدي عليه ضرب أو نحوه فهذا للضرب لا للغصب. قال هل لا يترتب على هذا الشيء؟ قال بلى عليه أجرة المثل. إذا أنه استعمله لعمل معين أو حبسه عن عمله عادته أن يعمل في مثل هذا الوقت فحبسه عنه فله أجرة مثل هذا الوقت من ما اعتاده الناس في مثله لأنه حبسه. أو أنه استولى عليه بمعنى أنه كلفه بعمل قال له انقل هذا المتاع من هذا المكان إلى ذاك المكان أو ابني هذا الجدار أو ما شابه ذلك فعليه أجرة المثل لأنه استوفى منافعه ومنافعه متقومة فلها الأجرة أجرة المثل. كذلك لو أنه حبسه عن عمله في مدة لها أجرة فعليه أجرة المثل حيث منعه من التكسب والعمل. وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه ويلزم غاصب الرد المغصوب إن كان باقيا. قال وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه، يعني لو أن إنسان منع شخص من العمل ولم يغصب لكن منعه من عمل، قال أنا منعك من العمل ما تعمل ولم يغصب، بمعنى أنه المجال مفتوح أمامه إذا أراد أن يعمل، لكنه بناء على هذا المنع سكت وبقي. ففي هذه الحال ليس على هذا الشخص ضمان لأنه لم يغصبه ولم يحبسه، ويستطيع أن يتحرك ويذهب ويأتي. ويلزم غاصب الرد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده وقدر على رده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. قال ويلزم غاصبا رد مغصوب، يعني أن الغاصب يجب عليه أن يرد المغصوب إلى صاحبه ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من أجرة أو نفقة أو غيرها، يعني يجب عليه أن يعيد العين إلى صاحبها ويتحمل ما يترتب على ذلك، لأنه هو المعتدي وهو المتلاعب، فيلزمه رد العين إلى صاحبها إن كانت باقية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وهذا ينبهنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة هامة، وهو أن الأشياء الحقيرة حتى ولو كان عصا أخذته لأخيك فيجب عليك أن ترده إليك، أخذت عصا أخيك فيجب عليك أن تردها عليه، فما بالكم إذا كان شيئا ثمينا؟ إذا كان العصا يجب رده فما كان أعلى منه شأنا من باب أولى، يجب على الإنسان أن يرده إلى مالكه، فلا يجوز الإنسان أن يمزح ويأخذ مال غيره أو يأخذها وهو جاد، فإن هذا كله من الإذاء للمسلم والتلاعب بالأموال. وقد يمزح بعض الناس في هذا فيأخذ سيارة صاحبه أو يأخذ قلمه أو يأخذ كتابه أو ما شابه ذلك، وهذا من باب المزح بداياته، وأحيانا يتولد عنه ضغائن وحقد وأضرار ونزاع بين الإخوة والأصحاب. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزم رده كالأصل. قال وإن زاد لزمه رده بزيادته، يعني لو أن الغصب زاد فيلزم أن يرده بزيادته، كما لو أن إنسان غصب شاة فولدت فيلزم أن يرد هذه الشاة مع نتاجها، أو غصب أشجارا فأثمرت فيلزم أن يرد الأشجار بثمارها، لأن هذا من نماء العين المغصوبة وهي لمالكها، فيلزم أن يردها مع أصلها لأن النماء تبع لأصله. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه، وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرف ظالم حق، ولزمه إرش نقضها. يقول وإن غرم على رد المغصوب أضعافه، يعني أن الإنسان إذا غصب شيئا ثم سافر بهذه العين المغصوبة فصار ردها يكلف أضعاف قيمتها، فهل يلزمه رده أو لا؟ قال بل يلزمه رده، يلزمه رده. لماذا؟ قال لأنه معتدي. أو إنسان مثل غصب أرض فبنى عليها عمارة من 10 أدوار فأراد أن يرد هذه الأرض، فقال المالك ترجعها زي ما هي. أو أنا لي الأرض فقال أنا بنيت عليها وأريد قيمة البناء، فيقال لا شيء لك، غرمت على الأرض أضعاف قيمتها، لكن ليس لعرق ظالم حق. فما خسرته على هذه الأرض لا عوض لك فيه، الأرض لمالكها وما وضع عليها هذا تعد منك فلا ضمان لك، فلا يضمن صاحب الأرض لهذا الغاصب شيئا، بل يأخذ العمارة ولو كانت 20 دورا لأن الأرض له. ورد زيلها شيء. نعم. ورد زيل عمارة قال أزيلها ما دام مسح. أزيلها أزيل. كذلك لو أنه غرس في الأرض أشجارا تكلف مبالغ فإنه لا حق له فيها، لأن هذه العروق ظالمة، فليس لمالكها أن يطلب تعويضا عليها لأنه وضعها بطريق غير مشروع. وهذا وإن كان في الظاهر يتخيله بعض الناس أن فيه شيء من الإجحاف لهذا الغاصب، لكن ليس كذلك الحقيقة، بل هذا هو الذي يضمن حقوق الناس. فإن الغاصب إذا عرف أنه لا تعويض له بغصبه لهذه الأرض عندما يبني عليها أو يزرعها أو يغرسها فإنه سيتراجع عن الغصب، بينما إذا عرف أنه سيعوض يغرس فيها ويبني ويقول إذا صار صاحبها نشيطا وقويا وغلبني فإني سأعوض عن ذلك. لكن الشارع راعى هذا الجانب، وذلك لكي يتراجع الغاصب عن غصبه ويرعوي عن غيه فلا يستمر في غصبه، وإنما يتراجع عنه ويسلم الأرض لصاحبها ويبتعد عن الطرق الملتوية. قال ولزمه أرش نقصها، أي نقص الأرض وتسويتها، لأنه ضرر حصل بفعله، يعني إذا صار إزالة الأشجار أو إزالة البناء يترتب عليه فساد في الأرض وعدم صلاحيتها للبناء عليها أو الزراعة فيها أو نحو ذلك، فعلى الغاصب أيضا التعويض، بمعنى يعوض مالك الأرض عن الفساد الذي حصل في هذه الأرض بسبب عبثه بها وإفساده لها. ولأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكها لم يلزم الغاصب قبولها وله قلعها. قال والأجرة، يعني يلزم الغاصب الأجرة للمدة التي استعملها فيها، بمعنى أن الغاصب الذي استعمل هذه الأرض أو هذه العمارة عليه أجرة المثل فيطالب بها مدة غصبه لها، أو غصب سيارة فعليه أجرتها كل يوم بحسب المتعارف عليه إلى وقت تسليمها. ثم نبه إلى مسألة، قال لو أن المالك رأى العمارة جميلة وقال أريدها أن تبقى وأعطيك قيمتها، هل يلزم الغاصب قبول هذه القيمة؟ قال لا، الغاصب قال ما دام أنك تريد الأرض أنا أريد أن أهد العمارة وأسلمك الأرض، فقال مالك الأرض لا أنا أعطيك القيمة وخلي العمارة كما هي لأن بناءها جيد ومناسب، فلم يقبل الغاصب ذلك، فللغاصب أن يهدها ويسلم الأرض كما كانت ولا يلزم بإبقائها. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها، وإن كان الزرع قائم فيها خير ربها بين ترك تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذ أخذه بنفقته، وهي مثل بذرة وبذره وهي مثل بذره وعوض لواحقه. يقول إذا أن إنسان غصب أرضا وزرعها وردها بعد أخذ الزرع، فالزرع حينئذ للغاصب وعليه الأجرة. فلو أن إنسان أخذ أرض وغصبها لمدة 6 أشهر فزرعها وحصد الزرع، ففي هذه الحال الزرع للغاصب، لكن على الغاصب أن يدفع الأجرة لهذه المدة لمالك الأرض. الصورة الثانية، إنسان غصب أرضا وزرعها وأراد أن يردها والزرع فيها، ففي هذه الحال يخير صاحب الأرض بين ترك هذا الزرع إلى وقت الحصاد بأجرة المثل يدفعها الغاصب، وبين أن يأخذ هذا الزرع ويدفع مثل بذره وتكلفته عند الزرع. واضح المثال؟ يعني إنسان غصب أرضا فزرعها، ولما بدت سنابلها أراد أن يردها إلى صاحبها، ففي هذه الحال نقول للمالك أنت بالخيار، إما أن تبقيها عند الغاصب حتى يحصدها ولك الأجرة للمدة كاملة، وإما أن تأخذ هذا الزرع وتدفع تكلفته على الغاصب، وهي قيمة البذر وقيمة الحرث وقيمة السقي وما شابه ذلك، فهو بالخيار بين هذين الأمرين. هذه جملة الحالة الأولى. المثال الأول قبل بعد أن يتفقوا يحل له، أدام أنه قبل المالك هذا الشيء فعليه أجرة مثل، لكن فعله وهو الغصب محرم. الفعل وهو الغصب من حيثه فعل محرم. نكتفي بهذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل من مات وعليه صوم نذر أو كفارة، هل على وليه أن يصوم عنه أو أن يطعم عنه؟ نقول إذا رغب أولياءه أن يصوم عنه فهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عمن كان عليه صوم نذر قال دين الله أحق بالوفاء، ف الأولى أن يصوم عنه أقاربه بالنسبة للنذر والكفارة، وإذا لم يصوموا فيطعمون عن كل يوم مسكينا، ومقدار طعام مسكين 1.5 كيلو مما يقتاته أهل البلد. وأما إذا كان عليه صوم فرض فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم، ما واجب عليه بأصل الشرع كصيام رمضان فإن هذا لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، لأن هذا وجب عليه بأصل الشرع، والشارع أحكامه مبنية على اليسر والسماحة. وأما النذر فإن الإنسان هو الذي ألزم نفسه به ولم يلزمه بأصل الشرع، فحينئذ يعتبر دينا عليه في رقبته. صاحب هذا السؤال يوضح ما هو واضح. يقول لدي قريب وعندي زكاة وليس لهذا القريب دخل وهو كبير السن، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة وهو في الضمان الاجتماعي؟ نقول إذا كان هذا الإنسان فقير بمعنى أن ما عنده من المال لا يكفيه لنفقته فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة، إذا لم يكن أبا أو أما أو جدا أو جدة ولم يكن من الأبناء أو أبناء الأبناء، يعني لو كان من الإخوة أو الأقارب غير الأصول والفروع فيجوز الإنسان يدفع زكاته لهم إذا كان فقيرا، والفقير هو من لا يجد كفايته، أما من كان عنده ما يكفيه فلا يجوز الإنسان أن يعطيه شيئا من الزكاة. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، يقول شخص أحيا أرضا وبنى عليها عمارة ثم بعد ذلك اتضح أنها لشخص آخر فما الحكم؟ هذا لا يعتبر غاصبا، في هذه الحال يقوم البناء ويطالب صاحبه بأن يدفع تعويضا لهذا الباني لأنه بنى على أنه مالك ولم يبنيها على أنه غاصب. يقول ما حكم من أعطي مالا لكي يأتي به شيئا محرما فأخذ الرجل المال ووزعه على الفقراء، هل هذا الفعل صحيح أو على الرجل الضمان لصاحب المال؟ لا، هذا الفعل غير صحيح، عليك أن تأخذ هذا المال وتحفظه عندك وتبين لهذا الشخص الذي كلفك بأن تشتري له شيئا محرما أن هذا محرم ولا يجوز، لكنه ما أذن لك أن تتصرف في المال، هو وكلك في شراء شيء محرم ولا يجوز لك أن تشتري هذا الشيء المحرم، لكن لا يحق لك أن تتصرف في هذا المال، فهو مال غيرك وهو المال محترما من حيث هو الآن، وأنت لا يجوز لك أن تشتري به شيئا محرما لأنه يصير مالا غير محترم، فالواجب عليك أن تحفظ هذا المال لصاحبه ثم ترده إليه بعد نصحك له وبيان خطأ ما هو مكلفك به. يقول هل يضمن المستأجر للبيت الأبواب والشبابيك إذا أكلها السوس؟ نقول لا يضمن، هذا ليس من فعله، يقول أموال الربا هل يجوز للإنسان أن يدفعها ضرائب ونحو ذلك؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا بحال من الأحوال، لأنه من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات المهلكات، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا وعيد شديد للمتعاملين بالربا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عد السبع الموبقات يعني المهلكات المدمرات للأمة التي تودي بها وبمصيرها الهاوية أعد منها الربا، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالربا، ولا يجعل له مدخلا أن يأخذ المال الربوي ويتعامل به بطرق أخرى متوية، فإن هذا من الظلمات التي تكون فوق بعض. يا يقول الإنسان جاء من اليمن وهو ناوي للعمرة ومعه بضاعة وتجاوز الميقات جاهلا وأحرم من جدة وطاف وسعى فما صحة عمرته؟ نقول عمرته صحيحة لكنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فعليه دم شاة يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول إنسان أدى العمرة وبقي في مكة أكثر من 12 ساعة، هل عليه طواف وداع؟ نقول الأولى لكل إنسان يخرج من مكة يطوف طواف الوداع، لكن لو لم يطوف فإنه لا شيء عليه، إلا الحاج فإنه هو الذي يجب عليه طواف الوداع، فإن لم يطوف طواف الوداع فعليه دم، وأما غيره فلا يلزمه، لكن الأولى أن يأتي به خروجا من الخلاف. يقول إنسان دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فأتم بمأموم قام بعد تسليم الإمام لإكمال الصلاة، فهل يصح له أن يأتم به؟ نقول إذا أشعره بأنه سيأتم به بحيث أن ذلك ينوي الإمامة وهذا ينوي الإتمام فلا بأس، لأنه لا بد لمن تأتم به أن ينوي أن يكون إماما، فلا بد من نية الإمام الإمامة ونية المأموم الإتمام. كيف شرع كأن تشير إليه أو تقول له قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام إذا سلم الإمام سوف أتخذك لي إماما أو نحو ذلك. هذا يقول عندي أرض كلفت بعمل حائط من الشبك عليها، وإذا لم أعمل هذا الحائط فإنها سوف تؤخذ من قبل آخرين. على كل حال الإحياء الشرعي ما هو بالشبك، الإحياء الشرعي للأرض هو بزراعتها أو تحويطها بحائط كجدار ونحوه أو إزالة ما كان فيها من موانع تمنع من استصلاحها، كما لو كانت مستنقعا فيزال عنها الماء، أو كانت فيها حجارة فتزال لتكون صالحة للاستخدام، أو ما شابه ذلك مما يعتبر إحياء بحسب عرف أهل كل بلد، أو حفر الماء فيها حتى يصل الماء، أو إجراء الماء فيها من البئر. يقول تعطي التأمينات الاجتماعية راتبا خاصا لأرملة المتوفى وأولاده القصار والبنت غير المتزوجة والطالب، فهل لبقية الورثة حق؟ هذا إذا كان حق، إذا كان من مال المتوفى فيجب أن يوزع على جميع الورثة، وإذا كان من الحقوق التي تضمنها المؤسسات التي يعمل فيها الإنسان لبعض أقاربه فهذا تبرع من تلك الجهات والتزام منها، وليس هذا من أموال المتوفى. هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا يسأل يقول إنني بعت سيارة بالتقسيط وبعد ذلك وجدتها في الحراج مع المشتري، هل يجوز لي أن أشتريها إذا كان بمثل ما بعتها أو أعلى فلا بأس، وأما بأنقص من ذلك فهي مسألة العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكونك تشتريها من المشتري بأنقص مما بعت عليه هذا هو مسألة العينة، وهذا مدخل من مداخل الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بزرع واتبعتم أذناب البقرة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.